تابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إني شاب ملتزم منذ فترة زمنية طويلة، ولكن أحفظ من القرآن 6 أجزاء، وكلما حفظتها نسيتها. أرجوك يا شيخ ائت لي بحل لهذه المشكلة، ولا تنساني من دعائك الصالح، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته ومحبته ومرضاته. أخي في الله، الحفظ يختلف الناس فيه، من الناس من أعطي الحفظ، ومنهم من أعطي الفهم، ومنهم من أعطي قوة الجسد ولم يعطى حفظا ولا فهما، وهذه أقسام وأحوال يتفضل الله بها على عباده، وقد يجمع الله العبد بين هذه الخيرات كلها. فإذا وجدت من نفسك أن الحفظ عندك ضعيف، فهذا طبع، فإذا حاولت أن تنمي هذه الملكة، ملكة الحفظ، وجدت أنك لا تستطيع لذلك، فانصرف إلى غيرها مما تبلي فيه البلاء الحسن. فإذا كان عندك قوة في الفهم وتفهم وفهمك جيدا، فاشتغل بالعلوم التي تقوم على الفهم. وأما الحفظ فليس هو الأساس، الأساس الفهم، والفهم أفضل من الحفظ، الفهم أفضل من الحفظ. ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. تدبر والفهم هو الأساس في نزول القرآن، أن يتدبر الناس كتاب الله عز وجل، وأن يعقلوه وأن يفهموه وأن يعملوا بذلك الذي علموه، هذا هو المقصود. وأما الحفظ فهو كمال، الحفظ كمال، لكن الأساس هو الفهم. ولذلك بيّن العلماء رحمه الله أن منزلة الفهم أفضل، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان هذه المنزلة العظيمة: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فقد يكون حفظك ضعيفا، لكن فهمك يكون قويا، فحينئذ تشتغل بالعلوم التي فيها فهم. وهذا هو المنبغي لطالب العلم، أن ينظر إلى حاله، فإن وجد أنه قد فتح الله عليه في شيء اعتنى به وقدمه على غيره. ومن هنا نجد أن بعض الصحابة من كان يحفظ القرآن أو جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معدودون على الأصابع، ولكن الفهم هو الأساس. ولذلك العمل بالعلم، بمعرفة مراد الله عز وجل في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة عظيمة. وقد امتدح الله عز وجل أهل هذه المنزلة، فقال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهذا فضل من الله عز وجل، أهم شيء الفهم. فإذا وجدت أنك ما تستطيع تحفظ فلا تنكسر، وانصرف إلى ما يمكنك أن تحصل وهو الفهم. أما إذا كان الحفظ موجودا ويمكنك أن تنميه، فليس هناك طريقة أفضل من أن تبحث عن القراء، لأن القراء دائما إذا سأل الإنسان مسألة يرد إلى أهل العلم بها. فمثلا الآن حفظ القرآن، الأفضل أن لا تحفظ بنفسك، وأن تذهب إلى شيخ ينظر إلى الملكة الموجودة فيك وحدود إمكانياتك، وما هو الأفضل لك في وضع برنامج أو طريقة تحفظ بها. ولذلك أنا في وجهة نظري من الخطأ إذا جاء أحد وقال: أريد طريقة للحفظ وأنا لا أعرفه ولا أعرف حدود ملكته، فأضع طريقة فيسمعها طلاب العلم، ويصبح كل طالب يقيس نفسه بهذه الطريقة، وهذا ليس بصحيح، لأن الطريقة التي تناسبني قد لا تناسب غيري. وقد يكون بعض الناس يقوى حفظه بطريقة والآخر يقوى حفظه بطريقة أخرى، فإذا لا نستطيع أن نحدد للناس طريقة معينة. والمعروف والمتبع عند أهل العلم أن أي طالب علم أراد أن يحفظ، أو أي طالب علم أراد أن يقرأ متنا أو كتابا، فعليه أن يذهب إلى شيخ، وهذا الشيخ هو الذي يضع له ما يحفظه، وأيضا يضع له طريقة الفهم والمتن الذي يقرأه عليه، هذا أفضل ما يكون. وهذا من النصيحة. أما إذا كان الشخص مثلا قرأ بطريقة معينة ويأتي وضعها للناس ويبين للناس أنه ليس هناك طريقة للعلم إلا بهذه الطريقة، فلا أظن أن هذا صواب، أن هذا من الصواب، بل هو إلى الخطأ أقرب. وخاصة أننا نجد بعض طلبة العلم يأتي ويشتكي ويقول: يا شيخ أنا لا أستطيع أطلب العلم. نقول: لماذا؟ يقول: لأني فعلت طريقة الشيخ فلان وفريق طريقة الشيخ فلان ولم أستطع. نقول له: من قال لك أن العلم فقط محصور في طريقة فلان وفلان؟ العلم يحتاج إلى معلم. ولذلك قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى عليه السلام كليم الله، وقال الله له: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومع هذا بقي علم عند غيره لم يعلمه، فعلمه الله عز وجل وأدبه بهذا كما في صحيح البخاري في رد العلم إليه سبحانه: ففوق كل ذي علم عليم. لا نستطيع أن نلزم الناس بعلم معين أو بطريقة معينة أو بكتب معينة. البعض يقول: أريد متونا معينة في الفقه، أريد متونا معينة في الأصول. لا نستطيع أن نحدد للناس. أقول لطالب العلم: اذهب إلى شيخك، ينظر إلى حدود إمكانياتك وفهمك وجدك واجتهادك، وتطرح ما عندك. تقول: يا شيخ أنا عندي 3 ساعات في اليوم، أو يا شيخ أنا أنسب وقت لي لقراءة القرآن وحفظي بعد الفجر، أو تقول: يا شيخ أنا أنسب وقت عندي بين المغرب والعشاء. وهكذا تحدد الوقت وتحدد مقدار ما تحفظه، فيبدأ معك. يقول لك مثلا: أنت عندك ساعة بعد المغرب، ائتني في هذه الساعة، فيعطيك 10 آيات ويقول: احفظها. ثم ينظر إلى قوة حفظك وضعف الحفظ، ويسألك: كم مرة قرأت وكم جلست وكذا وكذا، حتى يستطيع أن يزنك بميزان يكون أنصح لك فيه من غيره. هذا الذي يظهر. وهكذا في متون الفقه ومتون الأصول. فمثلا إذا قلنا للناس: من أراد أن يقرأ الفقه فليأخذ متن كذا ومتن كذا ومتن كذا، تجد طلبة العلم يأخذون هذه المتون ويعرضون عن بقية المتون، ويأخذون هذه الكتب العلماء ويعرضون عن بقية كتب العلماء. لكن حينما تقول له: اذهب إلى العالم وينظر إلى ملكتك وحدود إمكاناتك، بعض طلبة العلم خاصة ما يسمى بدروس خاصة، لأن الدروس العامة ليست كالخاصة. دروس الخاصة يجلس فيها الطالب مع شيخه وجها لوجه، وفي هذه الدروس الخاصة يستطيع الشيخ أن يفهم الطالب فهما جيدا، لأنه ليس عنده إلا طالب أو طالبين أو 3 طلاب، بل بعضهم يكون عنده 10 طلاب، ويستطيع أن يضع لهؤلاء 10 الطريقة المناسبة، يضع لكل واحد منهم ما يناسبه. وقد أدركنا بعض مشايخنا لما قرأنا عليهم نجد عندهم أسلوبا عجيبا، فنكون أكثر من طالب، فتجد أنه إذا أخطأ هذا الطالب يعامله بطريقة، وإذا أخطأ هذا الطالب يعامله بطريقة. فالعالم الموفق له فراسة في طلابه، وهذا من توفيق الله، لأنهم جالسون على ذكر الله وطاعة الله، فيأتيهم من عون الله يأتي للعالم ولطالب العلم ما لم يخطر له على بال من المعونة. وهذا الذي جعل تلقي العلم على أيدي العلماء فيه بركة، لأن هذا العالم إذا قرأ على غيره، كما أنه في الحفظ يضع منهجا، كذلك في الفهم يضع لك منهجا. وكم من دروس وفوائد وعبر، وتجد فيها أشياء عجيبة جدا. وذكر بعض طلبة العلم أنه الوالد رحمة الله عليه كان لا يأذن لأحد أن ينام بين يديه إذا كان في الدرس، ونام الطالب يأمره أن يخرج ويغسل وجهه، وهذا شأنه، لا يتحمل أن يرى طالبا نائما. يقولنا هذا يضعف همته أن يأتي ويجد كيف ينام والأمة تنتظره. وخاصة في دروس الجامعة كانوا متغربين عن بلادهم وأهليهم، فيغار رحمة الله على طالب العلم. فذات يوم كان في طالب من الطلاب من بلاد أوروبية ينام، خاصة في الحصص الأولى تنزل عليه السكينة وتغشى الرحمة، حصص الوالد في التفسير هي الأولى. فنام طالبان، هذا الطالب وطالب آخر، فقام الشيخ رحمه الله وقال للطالب الآخر: قم واغسل وجهك. وهذا الطالب الذي ينام عادة نام أكثر من مرة في درس الوالد ولم يقل له شيئا. فلما يقول أحد المشايخ، يقول: لما زجر الطالب نظرت في الشيخ ونظرت في الطالب الآخر النائم كأني أقول له طيب هذا؟ يقول فمضى الشيخ في شرحه حتى انتهى، كان يفسر الآية، وجاء الطالب الذي غسل وجهه، فلما دخل قال الوالد رحمة الله عليه، قال لعلكم تعتبون علي أني لا أوقظ هذا، هذا أظنه يقوم الليل. يقول أحد الطلبة الذين مع هذا الطالب يقول هذا ما يتركنا ننام من منتصف الليل وهو قائم يصلي، فله فراسة رحمة الله عليه، يقول هذا يقوم الليل، فإذا جاءت الحصة الأولى والثانية ما يتمالك نفسه، هو أصلا يريد العلم، ولذلك جاء إلى المجلس. ففرق بين أن ينام من شدة العناء في السهر في قيام الليل وبين أن ينام وهو بخلاف ذلك. قال رحمه الله وهذا قد يكون بسبب أن الإنسان إذا قام الليل استنار وجهه وتجد الصلاة لها نور، الصلاة نور، فقد يكون الوالد رحمه الله تفرس فيه ما يتعرض له. يقول ما أذكر أنه قال له كلمة. يقول والله إني سألت من ينام معه في الغرفة، يقول هذا ما يدعنا ننام من منتصف الليل وهو قائم يصلي. فالشيخ مع طلابه خاصة في المجالس الخاصة يوفق لأشياء كثيرة يعرفها من طلابه، وقد يكون معهم بأسلوب اللين وقد يكون معهم بأسلوب الشدة، سواء في الحفظ أو في الفهم على حسب ما يناسب حالهم. وإذا يسر الله لك من تقرأ عليه العلم فهذا أفضل. ولعل سبب كونك لم تحفظ كونك تحفظ بنفسك، لأنك تقول أحفظ وأنسى، فإذا كنت تحفظ بنفسك فأرى أنك لو اتصلت بأحد القراء أو بأحد حفظ كتاب الله وتحفظ على يديه فإن ذلك أفضل. ولو لم يكن في القراءة على القراء والمشائخ الذين اتصل سندهم بالروايات إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتصال السند لكفى بذلك شرفا وفضلا، فيحرص من يريد أن يقرأ القرآن ويحفظه على أن يقرأه على يدي عالم أو شيخ متقن لكتاب الله. والله تعالى أعلم.